فكل هذا داخل في محاربة. ولذلك قال يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا يدل على حرصهم الشديد، يسعون سعيا الأرض فسادا. قال إذا فعلوا هذا الفعل النتيجة ما هي؟ قال جزاؤهم أن يقتلوا. هذا الخبر الجملة، إن خبر جزاء، خبر مبتدأ، جزاؤهم أن يقتلوا، أن يقتلوا جاء بصيغة تشديد بقوة، يقتل تقتيلا أو يصلبوا. طيب قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كلمة أو تدل على أن هذا، أن الذي يقوم بهذا العمل مخير، يعني إما أن تفعل كذا أو تفعل كذا أو تفعل كذا. مثل لما أقول لك مثلا أدخل هذا السوق فاشتري لنا كذا أو كذا أو كذا أو كذا، أنت مخير. زين، وبعضهم يقول لا، هذا ليس من باب التخيير، وإنما هي عقوبات تتناسب مع جرائم. فالرأي الأول أن الإمام له الخيار في أن يعاقبهم بالقتل والصلب، والصلب معروف أنه إذا قتل يربط على خشبة أو على سارية أو على جدار أو عمود لمدة أيام، بعضهم قال 3 أيام بعضهم قال 5 أسبوع، يربط حتى يشهر به ويكون ردعا لغيره. طيب هذا الصلب، القتل والصلب، حتى بعضهم قال يصلب ويقتل، أولا يصلب ثم يقتل، يعني يصلب ثم يلقى يأتى بالسيف أو بالمسدس ويضرب. وبعضهم قال لا، أن الصلب يأتي، وهذا هو الصحيح، أن الصلب يكون بعد قتله. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، يعني قطع إلا بالسيف. قال أو تقطع أيديهم، يقول للإمام أيضا إذا رأى أن تقطيع اليد أنسب تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو ينفى من الأرض. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما هو؟ قالوا لا، هذه جرائم تتناسب مع هذه عقوبات تتناسب مع جرائم، فمن روع وقتل وأخذ الأموال هذا يقتل ويسرى، ومن روع العاملين وأخذ أموالهم ولم يقتلهم وتركهم هذا يعاقب بقطع اليد والرجل. إذا هم أخافوا وروعوا ولكن ما أخذوا أموال ولا قتلوا فهؤلاء ينفوا من الأرض. والشيخ كان يميل لهذا الرأي، يقول هذا هو المناسب لحكمة الله، هو المناسب، وعليه قول ابن عباس وكثير المفسرين، فكأن هذا وهذا هو المعمول به. المعمول به أن قطاع الطريق إذا كانوا حتى، يعني حتى قطاع الطريق لا يلزم أن يكونوا في الطرق في البراري والصحاري، لا، قد يكون في البيوت، يعني في البلد دخل، يأتي إلى صاحب البيت ويكسر الباب ويدخل ويروع ويأخذ الأموال ويقتل، ممكن هذا يقام عليه حد الحرابة، فلا يلزم أن يكون. لكن هم الغالب أنهم يكونون قطاع طريق في السفريات في الصحاري، فيأتون ويجلسون في كمين وكذا، وإذا مرت قافلة أو مر شخص أو مر كذا هجموا عليه وأخذوا أمواله وقتلوه وكذا، هذا قطاع الطريق. المتناسب في حكمة الله سبحانه وتعالى أن من يقتل ويأخذ الأموال أن يقتل ويصرف، وإن أخذ مال ولم يقتل تقطع يده ورجله. إذا هو ما أخذ بس مجرد يعني إيداء وترويع وكذا هذا ينفى من الأرض. طيب ما المراد بالنفي؟ قال الشيخ يبعد ويلاحق حتى يتوب. وبعض المفسرين يقول لا، النفي الآن في الوقت الحاضر السجن، أنه يقبض عليه ويسجن ويحكم عليه بالسجن مدة معينة وبعدين يفرج عنه. طيب يقول هنا في مناسبة قد يذكرها بعض أهل التفسير، يقول لماذا ذكرت آية المحاربة أو آية الحرابة؟ نقول لما ذكر قتل ابني آدم وقتل شنيعة وجريمة ذكر أن هناك من يفعل مثل هذه الأشياء ويزيد على ذلك وهم المحاربون. طيب الله سبحانه وتعالى قال هنا، قال ذلك لهم خزي أي عار وفضيحة لهم في الدنيا، لأنه شهر بهم في وسائل الإعلام، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هذه عقوبتهم الشديدة في الدنيا والآخرة، يعني ليس فقط في الدنيا، يعني حتى المحارب إذا قتل واعتدى فإنه يعذب يوم القيامة العقوبة. طيب، مع أن بعض الكفارات بعض الحدود كفارات، بعض الحدود كفارات له في الدنيا خلاص ما يعاقب في الآخرة، لكن هذا لا يعاقب في الآخرة. طيب، هنا مسألة ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، يقول لو كان المحاربين كفارا، لو كان المحاربون كفارا أو مؤمنون زين وتابوا قبل القبض عليهم، يعني فرض أنهم آذوا زين وقتلوا وسلبوا الأموال مدة سنة سنتين ثلاث أكثر ولم يقبض عليهم، ثم بعد ذلك ندموا وشد الندم وتابوا، فما الحكم؟ نقول إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم، قبل أن يقبض عليهم، يتوب الله عليهم فيما بينه وبين الله. أما حقوق الآدمية ما تسقط، لو قتل طالبونها أهل الدم بالقتل أو الدية، لو سرق أموال يعيدها لأهله، هذا إن كان ماذا؟ إن كان مؤمنا. أما الكافر ثم دخل في الإسلام فالكفر يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبله من الكفر، فيسقط عنه كل شيء يعني لأنه كافر. الكافر ما يطالب، يعني لو جاء شخص وقتل وهو كافر ودخل في الإسلام ما نقول تعال نقتلك أو ادفع دية، نقول خلاص تاب. لكن مؤمن يقتل ثم يتوب، هذا هو اللي هنا يطالب بالدية، يطالب بحقوق حقوق الآدميين، أما حقوق الله فهي تسقط. هذه النقطة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، واصل الشيخ. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله، كل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه الله، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لعلكم تفلحون إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. طيب، واصل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومآلهم الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا، بل هم ماكثون فيه سرمدا. طيب، الآن قول تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، ذكر بعضهم مناسبة جميلة جدا ضمن ابن عاشور وغيره، يقول كان يقول أنتم أيها المحاربون عندكم قوة وجلد ومعكم سلاح، ليش توجهون سلاحكم وتتسلطون على المسلمين؟ ليكن ذلك الأمر جهادا في سبيل الله، قوة في سبيل الله. يقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله عز وجل في حقوق الناس وفي أنفس الناس الأبرياء، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة في الطاعات، وجاهدوا في سبيله، اجعلوا قوتكم في الجهاد في سبيل الله بدل ما تكون في شيء قد يكون ضرره عليكم. فهذه لفتة جميلة زين بالمناسبة، لأن المناسبات القرآنية جميلة. طيب، هو الآن واضح، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، المقصود بالوسيلة التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، يقول اتقوا الله يعني خافوا وابتعدوا عن معصيه وحافظوا على طاعته وتقربوا إلى الله. كل ما إنسان يتقرب إلى الله زي الله يعني يكون يعني كما في الحديث يعني يقول من أتاني يمشي أتيته هرولة. والله يعني إذا وجد منك الإقبال أقبل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب قال لعلكم تفلحون أي أن هذا سبب للفلاح. لما ذكرهم بالطاعات خوفهم من أثر الكفر والمعاصي فقال إن الذين كفروا يوم القيامة إذا جاءوا لو جاءوا بملء الأرض ذهبا أو غيره أو أضعاف الأرض لن يتقبل منه. أصلا هذا من باب التعليق على المستحيل. أصلا ما عندهم شيء في الآخرة ما يملكون شيء. فلو فرضنا أن معه ملء الأرض ما قبل منه يعني يريد أن يهتدي يخلص نفسه من العذاب لا يمكن هذا ولن يتقبل منه. ثم ذكر حالهم في النار قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم لن يخرجوا أبدا. طيب نشوف الآن عندنا حد الحرابة هذا واضح. الآن ننتقل إلى حد السرقة. طيب يأتيك شخص يقول طيب شو المناسبة؟ نقول أولا ذكر الله حد الحرابة الذي هي القتل لأنه ذكر قصة ابني آدم في القتل. طيب والسرقة قال لأن من حد الحرابة من حدها قطع اليد والرجل فكأن قطع اليد فيه تشابه مع السرقة فذكر الله حكم السرقة. طيب قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتيب العقوبة الشنيعة وهو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة وحد اليد عند الإطلاق من الكوع فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه منها الحرص فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرص وحرز كل مال ما يحفظ به عادة فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه وذلك أن يكون المال محرزا فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه فلما كان لا بد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى وقيل يحبس حتى يموت. وقوله جزاء بما كسب أي ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس نكالا من الله أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع السارق فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب وذلك أن الله ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. طيب بارك الله فيك. السرقة معروفة الشيخ ذكر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من حرز يعني محفوظة في مكان ما محفوظة ما أحد يستطيع أن يصل إليها. والحرز يرجع إلى العادة عادات الناس وأعراضهم. الآن مثلا إذا كان المال في جيبك فهذا حرز ولو أخذت المال أنت وضعته على طاولة أو على جدار قصير أو في مكان ما وأخذ واحد ما تقطع يده لأنه ليس من حرز. لكن لما يأتي يدخل يده في جيبك وهذا تشوفون أحيانا في السرقات والزحام وكذا في الكاميرات يدخل اليد ويسحب المبلغ ويذهب، هذا يعتبر أخذه من حرز، من حرز، وكل شيء له حرزه، السيارات حرزها إغلاقها بالمفاتيح، أما تخلي المفتاح على السيارة تقول له ويسرقها ما تقطع، لأنك أنت مفرغ وأنت ما حرزتها. كذلك أبواب البيوت تفتح ثم يقول والله، فكل شيء له حرز، هذا الشرط الأول. فأي شيء يؤخذ من غير حرز ما يسمى سرقة. الأمر الثاني أن يبلغ النصاب، وذكر الشيخ هنا أنه يعني ربع دينار أو 3 دراهم، ويقدر الآن كما ذكر بعض المعاصرين أنه يقدر بما يقرب من 150 ريال تقريبا. فإذا سرق مبلغا قدره 150 أو شيئا يقدر 150 ريال فما فوق، فهذا تقطع يده، تقطع يده. الأمر الثالث ما أدري الشيخ أشار إليه يعني لمح إليه أو لا، أن يكون، أن تكون السرقة من الأشياء المحترمة، أشياء المحترمة. فإذا كانت السرقة من غير محترم، أشياء من غير محترمة، مثل سرقة، لو سرق كلبا ما تقطع يده، أو قطة أو نحو ذلك، أشياء غير محترمة، أو سرق آلة محرمة، آلة له محرمة، فهذا لا تقطع يده. كان أشار الشيخ له شر. من الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزغ التافه، لا هذا قصدي ما دون النصاب. يعني مثلا افرض ان سرق مثلا قلم قيمته 5 ريالات ما تقطع يده، عشان تسرق قلم، سرق بيضه دخل بقال واخذ بيضه وطلع يسوونها، او عصير او مثلا كذا، او خبز يسرقون، خاصه بعض النفوس الدنيئه والله لاحظتهم يعني ياخذ خبز يمشي، وخبز قيمة ريال واحد لكن ما يريد أن يدفع شيء. فمثل هؤلاء يعني أشياء تافهة ما تقطع يده، المبالغ اللي تستحق. يعني مثلا يسرق جوال من محلات الجوالات، يصير مخطط هو واحد معه، يقف يقول وريني شوف الجوال، ومن يرمي على واحد ويفر بنفسه، خلص نفسه هو ذاك يروح بالسيارة يسرقونه. شفناهم كذا مرة يعني يسوون حركات زي كذا، هذا تقطع يده على طول. أول شيء أخذها من حرز ومانا حلالا أو محترما، بلغ النصاب وزيادة. فهذه الشروط الثلاثة إذا تمت تقطع يده اليمنى، كما في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، من وين؟ من الكوع، الكوع نهاية الكف، تقطع يده. طيب ليش؟ قد يجيك واحد يعترض عليه، يعني يعترضون بعضهم، يقول هذا تشويه للمجتمع، شيء يمشي بدون يد، ليش تقطع يده؟ نقول لما خانت استحقت أن أنا، وهذا هذا أمر، لأن هذا الأمر. الأمر الثاني حتى يكون ردعا لغيره، يعني كما قال الله عز وجل ذكر الحكمة، قال نكالا عقوبة له وردعا لغيره، حتى إذا رؤي عرف غيره أن السرقة فيها عقوبة شديدة. يقول أظن أبو العلاء المعري الذي اعترض على حكمة الله، يد بـ500 إيه، يقول يد بـ500 قطعت، يعني اليد هذه يعني الدية فيها نصف، الدية فيها النصف، 50 500 قطعت، ما لها، ما إذا وديت ما لها قطعت بربع دينار. قال رد عليها أحد، قال يعني لما خانت وكذا استحقت، لما كانت محترمة ومقدرة وصاحبها ومحترمها كانت بـ50 500، لما خانت فاستحقت ولا ربع دينار. فالشاهد الكلام الآن هو قال فاقطعوا أيديهم جزاء بما كانوا. هنا وقفة اللي هي الأصمعي والرواة العرب كان يقرأ هذه الآية فقال، كان قدم مؤخر أخذ الآية اللي قبلها، قال إن الله غفور رحيم، قال جزاء بما كسب من كان من الله والله غفور رحيم. فسمعه أعرابي قح فصيح، قال كيف يقول الله نكالا ثم يقول غفور رحيم؟ قال ما يمكن. فرجع الأصمعي وعاد، قال والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي عز فحكم فقطع، أي عز فحكم فقطع، ولو غفر لما قطع. السليقة السليمة. طيب قال فمن تاب بعد ظلمه أي تاب من هذه القطع من السرقة وأقلع عن إيذاء الناس بالسرقات وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هذا باب فتح توبة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، مع أن الله له ملك السماوات والأرض، قال يعذب قدم العذاب، يعني أن العقوبة شديدة من الله، ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير لا يمنعه مانع. طيب نقف عند هذا القدر، جزاك الله خير على قراءتك، بارك الله فيك، يعني جزاكم الله خير جميعا على حضوركم.